أركان الخلع وما يتعلق بها. الخلع تصرف شرعي من قبل الزوجين بصيغة معينة تترتب عليه الفرقة بينهما، نظير مال تدفعه الزوجة إلى الزوج. وبهذا يتبين أن أركان الخلع أربعة: الزوجان ويسميان المخالع والمختلعة وصيغة الخلع والعوض. الركن الأول المخالع وهو الزوج، اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المخالع أن يكون ممن يملك التطليق، والقول الجامع في شروط المخالع أن يقال من جاز طلاقه جاز خلعه، ولهذا أجاز الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة خلع المحجور عليه لفلس أو سفه أو رق لأنهم يملكون الطلاق، لكن لا يجوز تسليم المال إلى المحجور عليه لأن الحجر أفاد منعه من التصرف. خلع المريض مرض الموت، إذا صح طلاق المريض مرض الموت بغير عوض فلأن يصح بعوض أولى، لكنهم اختلفوا في حق المختلعة في هذه الحالة في الميراث من زوجها، فذهب الجمهور خلافا للمالكية إلى أنها لا ترث منه لوقوع البينونة بالفرقة، ولأن الفرقة وقعت بقبولها ورضاها، فكأنه طلق بسؤالها وطلبها فانتفت التهمة. لكن قال الحنابلة لو أوصى لها بعد مخالعتها بمثل ميراثها أو أقل صحة، لأنه لا تهمة في أنه طلقها ليعطيها ذلك، فإنه لو لم يفارقها عن طريق المخالعة لأخذت ما أوصى لها به عن طريق الميراث، وإن أوصى لها بزيادة على ميراثها فللورثة منع الزائد عنها لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها. قال الدكتور زيدان معقبا على قول الحنابلة هذا: إذا كان هذا التوجيه مقبولا فإن الأولى قبولا أن يقال ينظر إلى بدل الخلع الذي بذلته له وينقص مقدار هذا البدل من الموصى به لها، فالباقي إن كان أكثر من ميراثها منه لو لم تخالعه هو الذي يسترد منها، أما إذا كان الباقي أقل من ميراثها منه لو لم تخالعه فلا سبيل إلى استرداد شيء منه للورثة. وهذا كما يبدو لي ومقتضى العدل والتسوية بين المخالع والمختلعة. انتهى. الركن الثاني المختلعة الزوجة، يشترط في المختلعة شرطان: واحد أن تكون زوجة شرعا، لأن الغرض من الخلع هو خلاصها من قيد الزوجية، وهذا القيد إنما يكون في النكاح الصحيح حيث تكون زوجة شرعية. لكن هل يشترط قيام الزوجية فعلا؟ بمعنى هل تخالع المعتدة؟ ألف: المعتدة من طلاق رجعي في حكم الزوجة حال قيام الزوجية ما دامت في العدة، لأن الطلاق الرجعي لا يرفع الحل ولا الملك كما تقدم، فتصح مخالعتها بعوض لفكاكها عن رباط الزوجي. باء: المعتدة من طلاق بائن لا يصح خلعها لأنه لا يملك نكاحها حتى يزيله، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وحكى الماوردي فيه إجماع الصحابة. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المخالعة تصح لكن لا يلزمها المال، لأن إعطاءه لتحصيل الخلاص المنجز وهو حاصل. قلت والأول أصح لأنها في العدة من الطلاق البائن ليست زوجة، والله أعلم. اثنان: أن تكون أهلا للتبرع والتصرف في المال بأن تكون بالغة عاقلة رشيدة، فإذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة فلا يصح منها الخلع، وسواء كانت الصغيرة مميزة أو غير مميزة، لأن الخلع كالتبرع والصغيرة والمجنونة ليستا من أهل التبرع. وهل يخالع الأب أو الولي عن الصغيرة؟ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة على المذهب إلى أنه لا يجوز للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها لأنه لا نظر له فيه، إذ البضع غير متقوم والبدل متقوم بخلاف النكاح، لأن البضع متقوم عند الدخول، ولأنه بذلك يسقط مهرها من يسقط حقها من المهر والنفقة والاستمتاع، وإذا لم يجز لا يسقط المهر ولا يستحق مالها، وللزوج مراجعتها إن كان بعد الدخول. ومذهب المالكية، وخرجوا بعض متأخر الحنابلة على أصول أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام، أن للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بمالها إذا رأى المصلحة لها، كتخليصها ممن يتلف مالها ويخاف منه على نفسها وعقلها. وخرجه بعضهم على أن للأب العفو عن نصف المهر في الطلاق قبل الدخول، بناء على أنه الذي بيده عقدة النكاح، وقد تقدم تحريره ورده في المهذب بقوله وهذا خطأ، لأنه إنما يملك الإبراء على هذا القول بعد الطلاق، وهذا الإبراء أي في الخلع قبل الطلاق انتهى. فإن خالع الولي عنها بشيء من ماله جاز، لأنه يصح عندهم خلع الأجنبي والتزامه ببدل الخلع، فالأب أولى. خلع المريضة في مرض موتها. اتفق الفقهاء في الجملة على أنه تصح مخالعة المريضة مرض الموت لزوجها في مرضها، لأنه معاوضة كالبيع، وإنما الخلاف بينهم إلا الظاهرية في القدر الذي يأخذه الزوج في مقابل ذلك، مخافة أن تكون الزوجة راغبة في محاباته على حساب الورثة. واحد، فعند الحنفية يأخذ الأقل من ميراثه منها ثم يفارقها، أو بدل الخلع أو ثلث تركتها، هذا إن ماتت في العدة، فإن ماتت بعد العدة أو قبل الدخول أخذ زوجها. الأقل من بدل الخلع أو ثلث التركة. اثنان، وعند المالكية والحنابلة يأخذ بدل الخلع إن كان بقدر ميراثه منها أو أقل. ثلاثة، وعند الشافعية أن الخلع إن كان بمهر المثل نفذ دون اعتبار الثلث، وإن كان بأكثر فالزيادة كالوصية للزوج، وتعتبر في الزيادة الثلث، أي أنه يستحق مهر المثل والزيادة في حدود ثلث التركة. أربعة، وأما الظاهرية فلا فرق عندهم بين طلاق المريض أو المريضة وغيره، ولا تأثير للمرض في صحة الطلاق والخلع عند ابن حزم طلاق، وعليه يأخذ الزوج ما خالع عليه ولو زاد على ميراثه أو الثلث. خلع الفضول أي الأجنبي عن الزوجة. الفضولي هو الذي ليست له صفة تخوله إجراء المخالعة عنها، إذ ليس هو بولي لها ولا وكيل عنها في موضوع الخلع، فليصح خلعه عن المرأة بغير إذنها وتوكيلها، قولان لا للعلم. الأول، يجوز ويصح مخالعته كأن يقول الأجنبي للزوج طلق امرأتك بألف عليا، وهذا قول أكثر أهل العلم أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. وحجتهم، واحد، أن الأجنبي بذل ماله في مقابل إسقاط حق عن غيره، كما لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه. اثنان، أن الطلاق مما يستقل به الزوج، والأجنبي مستقل بالالتزام، وله بذل المال والتزامه على وجه الفداء عن الزوجة، لأن الله تعالى قد سمى الخلع فداء، فجاز كفداء الأسير. الثاني، لا تصح مخالعة الأجنبي، وهو مذهب ابن حزم وأبي ثور، وحجتهم، واحد، أن مخالعة الأجنبي ببذله مال سفه منه، لأنه يبذله في مقابلة ما لا منفعة له فيه، وقد يجاب عن ذلك بأنه قد يكون له فيه غرض ديني، بأن رآهما لا يقيمان حدود الله أو اجتمع على محرم، فرأى أن التفريق بينهما ينقذهما من ذلك فيفعل طلبا للثواب وغير ذلك. اثنان، أن الخلع من عقود المعاوضات، فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوض كالبيع، ولأن الله تعالى أضاف الفدية إلى الزوجة، فقال سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثلاثة، أن الأصل بقاء النكاح على إلى أن الأصل بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل له، وحينئذ فلا يملك الزوج البدل ولا يقع الطلاق إن لم يتبعه به، فإن أتبع به كان رجعيا. قلت أما صحة مخالعة الفضولي مطلقا وبدون إذن الزوجة وعلمها فلا أراه متجها، لاحتمال أن يخالع عنها ببذله ماله ليغري زوجها على مفارقتها نكاية بها وإضرارا، أو أن يخالع عنها لمصلحته كأن يريد بذلك تزويجها أو تزويج زوجها قريبة له ونحو ذلك. لكن لو علم من حال الزوجة إرادتها للخلع لمسوغ شرعي ولكن ليس عندها من المال ما تبذله فأعطاها ما تبذله وتخالع هي فهذا حسن. وهذا القول يلزم القائلين بأن الخلع فسخ، إذ أن الفسخ بلا سبب لا ينفرد به الزوج فلا يصح طلبه منه والله أعلم. الركن الثالث العوض وهو المال. العوض ما يأخذه الزوج من زوجته في مقابل خلعه لها، وضابطه عند الجمهور أن يصلح جعله صداقة، فإنما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدل الخلع. هل يصح خلع بدون عوض؟ اختلف العلماء فيما إذا قالت المرأة لزوجها اخلعني فقال لها قد خلعتك ولم يكن هذا على عوض، هل يصح عقد الخلع؟ على قولين، الأول يصح الخلع بلا عوض وهو مذهب الحنفية والمالكية، ورواية في مذهب أحمد وحجتهم واحد أن الخلع قطع للنكاح فصح من غير عوض كالطلاق. إثنان، ولأن الأصل في مشروعية الخلع أن توجد من المرأة رغبة عن زوجها وحاجة إلى فراقه فتسأله فراقها، فإذا أجابها حصل المقصود من الخلع فصح كما لو كان بعوض. الثاني لا يصح إلا بعوض وهو مذهب الشافعي، ورواية الأخرى عن أحمد وهو الذي استقر عليه متأخر فقهاء الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام، والظاهر أنه مذهب ابن حزم وحجته ما يلي: واحد، أن الله تعالى علق الخلع على مسمى الفدية فقال عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اثنان، أن امرأة ثابت بن قيس لما أرادت أن تخالع زوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فتردي عليه حديقته، قالت نعم، فردت عليه وأمره ففارقها. قلت وهو في معنى الشرط: ثلاثة، أن حقيقة الخلع إن كان فسخا على ما هو الأرجح فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا بعيبها. أربعة، أنه لو قال فسخت النكاح ولم ينوي به الطلاق لم يقع شيء، بخلاف ما إذا دخله العوض فإنه يصير معاوضة ولا يجتمع له العوض والمعوض. وعلى القول بأن الخلع طلاق فهو كناية لا يقع إلا بالنية أو بذل العوض، وهنا لم يوجد واحد منهما، وعلى فرض أنه طلاق وليس فيه عوض لا يقتضي البينونة إلا أن تكمل الثلاث. الراجح والذي يبدو لي أنه لا يكون خلعا إلا إذا كان على عوض، ولا أعرف في الكتاب أو السنة ما يدل على صحة الخلع بدون عوض والله أعلم. مقدار العوض في الخلع: اختلف الفقهاء في مقدار العوض الذي يجوز بذله وأخذه على ثلاثة أقوال. الأول لا يستحب أن يكون أكثر مما أعطاه، وهو قول الحنابلة، والظاهر منه أنه يصح عندهم الخلع على أكثر من الصداق إلا أنه يكره، وبه قال ابن المسيب وطاووس والزهري وعطاء، والأسانيد إليهم صحيحة، ونقله الحافظ عن علي وإسناده ضعيف إلى علي، أخرجه ابن حزم من طريق عبد الرزاق وفيه ليس بن أبي سليم، ونقله الحافظ عن علي وأبي حنيفة وإسحاق، واحتجوا بزيادة وردت في حديث امرأة ثابت بن قيس وفيه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحديقة ولا يزداد، أعل بالإرسال، أخرجه ابن ماجة. وهذه الطريق معلى بالإرسال ولها شواهد مرسلة، منها ما جاء عن طريق عطاء فذكر قصة المختلعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة من مالك فلا مرسل، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وانظر السابق. أي الثاني يجوز بما تراضي عليه قل أو كثر، وهو مذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وابن حزم، وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة والنخعي وغيرهم، وحجتهم ما يلي: واحد، قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهذا عموم يشمل ما افتدت به سواء كان بقدر ما أعطاه الزوج أو أكثر أو أقل. اثنان، ما جاء من طريق عبد الله بن عقيل أن غبيع بنت معوذ حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه فخاصمته في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه. إسناده لين، علقه البخاري في الصحيح ووصله ابن حجر وابن حزم بسند لين. قالوا: فدل على أن للزوج أن يأخذ من زوجته في الخلع كل ما تملك من قليل أو كثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها، وهو ما يربط به الشعر بعد جمعه. ولم ينكر أحد من الصحابة على عثمان فيما أفتى به المرأة. ثلاثة: عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاه اختلعت من كل شيء لها وكل ثواب عليها حتى نفسها، فلم ينكر ذلك عبد الله. الثالث: التفصيل حسب نشوز الزوج أو الزوجة، وهو قول الحنفية. قالوا: ألف، إن كان النشوز من جهة الزوج كره له كراهة تحريم أخذ شيء منها، لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ولأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد إحاشها بأخذ المال. باء: وإن كان النشوز من جهة الزوجة فله أن يأخذ ما تبذله ولو زاد على ما أعطاها. وعندهم رواية أخرى أنه لا يأخذ في هذه الحالة أكثر مما أعطاها. قلت: بقول الحنفية أقول عند إعضال الزوج وحدوث النشوز من جهته، وأما إن كان من جهتها فلا مانع من اتفاقهم على ما فوق ما رأى إذا تراضيا لعموم الآية الكريمة ولعدم ثبوت رد النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على مهرها، والله أعلم. فوائد تتعلق بالعوض: واحد، المهر المؤجل يصلح أن يكون عوضا في الخلع لأنه دين في ذمة الزوج، والدين مال حكمي أي له حكم المال، فيدخل في عموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اثنان، يجوز أن يكون العوض منفعة، كأن يخالعها على إرضاع ولده منها أو من غيرها مدة معلومة كما ذكر المالكية والشافعية، أو مطلقة كما ذكر الحنابلة. فإن ماتت المرضعة أو الصبي أو جف لبنها قبل ذلك فعليها أجرة المثل لما بقي من المدة، لأنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجبت قيمته أو مثله. ثلاثة، لا يجوز أن يكون العوض إخراج المرأة من مسكنها، لأن سكناها فيه إلى انقضاء العدة حق لله. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز لأحد إسقاطه لا بعوض ولا بغيره. الركن الرابع صيغة الخلع، وهو ما ينعقد به عقد الخلع، وهو الإيجاب من أحد طرفي هذا العقد والقبول من الطرف الآخر. فصيغة العقد ما يتحقق به الإيجاب والقبول، والصيغة في إنشاء العقود تكون باللفظ، هذا هو الأصل. فإن تعذر اللفظ كما في الأخرس والخرساء فالصيغة تكون بالإشارة المفهمة. ألفاظ الخلع: واحد، ألفاظ الخلع عند الحنفية سبعة: خالعتك، باينتك، بارأتك، فارقتك، طلقي نفسك على ألف مثلا، والبيع كبعت نفسك، والشراء كاشتري نفسك. اثنان، وألفاظه عند المالكية أربعة: الخلع، الفدية، الصلح، المبارأة، وكلها تؤول إلى معنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها. ثلاثة، وألفاظه عند الشافعية والحنابلة تنقسم إلى صريح وكناية. فالصريح المتفق عليه عندهم لفظان: لفظ خلع وما يشتق منه لأنه ثبت له العرف، ولفظ المفاداه وما يشتق منه لوجوده في القرآن. وزاد الحنابلة: لفظ فسخ لأنه حقيقة فيه، وهو من الكنايات عند الشافعية، ومن الكنايات عندهم لفظ بيع والمبارأة وأبنتك. وصريح الخلع وكنايته كصريح الطلاق وكنايته عند الشافعية والحنابلة. والتحقيق أن التعويل في الخلع على العوض لا على مجرد اللفظ، فلا يشترط له لفظ معين ولا صيغة معينة، سواء كان بلفظ الخلع أو غيره، حتى لو بلفظ الطلاق. قال شيخ الإسلام: فمتى فارقها بعوض فهي مفتدية لنفسها به، وهو خالع لها بأي لفظ كان، لأن الاعتبار في العقود بمعانيها لا بالألفاظ. وقد ذكرنا وبينا أن الآثار الثابتة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس وغيره تدل دلالة بينة أنه خلع. وإن كان بلفظ الطلاق انتهى. وقال رحمه الله: فالفرق بين لفظ ولفظ في الخلع قول محدث لم يعرف عن أحد من السلف، لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم، والشافعي رضي الله عنه لم ينقله عن أحد، بل ذكر أنه يحسب أن الصحابة يفرقون. ومعلوم أن هذا ليس نقلا لقول أحد من السلف انتهى. وقال ابن القيم: وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية، ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يبين الله سبحانه لها لفظا معينا، وطلق الفداء طلاقا مقيد طلاق مقيد وطلق الفداء طلاق مقيد، ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق، كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة، وبالله التوفيق انتهى. قلت: وهو الصحيح أن الخلع فسخ بأي لفظ وقع، ولو بلفظ الطلاق، بل ولو بنية الطلاق ما دام على عوض، وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه وأحمد بن حنبل وقدماء أصحابه، ويبدو أنه مذهب الظاهرية، والله أعلم. هل يشترط لجواز الخلع إذن القاضي؟ ذهب الحسن البصري إلى عدم جواز الخلع دون السلطان، واختاره أبو عبيد، واستدل بقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال: فجعل الخوف لغير الزوجين، ولم يقل فإن خاف. قلت: وقد يحتج القائل بهذا وإن كنت لم أره، بحديث امرأة ثابت بن قيس إذ رفعت الأمر في إرادتها الخلع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يفيد الشرطية كما لا يخفى. وذاب الجماهير من أهل العلم إلى جواز الخلع من غير إذن القاضي، واحتجوا بما يلي: واحد، أجابوا عن قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، بأن المراد منها إذن الأئمة وتمكينهم من الخلع إذا خافوا عليهما عدم القيام بالواجب فيما إذا ارتفعوا إليهم، وليس المراد وجوب الترافع إليهم لأخذ الإذن منهم لإجازة الخلع فيما بينهم. وعلى هذا فالأئمة والحكام يمنعونهم من الخلع عند عدم هذا الخوف بالقول والفتوى، وليس بالحكم والالتزام. إثنان، قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيه إباحة الأخذ من الزوجة بتراضيهما من غير سلطان. ثلاثة، عن خيثمة ابن عبد الرحمن قال: أتي بشر ابن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه، فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني: قد أتي عمر في خلع فأجازه. علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة، أي بدون إذن السلطان. أربعة، أن الطلاق جائز دون الحاكم وإذنه، فكذلك الخلع. خمسة، أن الخلع عقد معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح، وراجح قول الجمهور بلا شك لعدم الدليل على اشتراط إذن القاضي. لكن ينبغي أن يلاحظ ما ذكرناه من أهمية الإشهاد على الطلاق وتوثيقه، فالأمر في الخلع أعظم، والله أعلم. هل للقاضي أن يحكم بالخلع من غير رضا الزوج؟ تقدم في قصة امرأة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها، وهو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب عند الجمهور. فلذا فإنه لا يصح الخلع إلا برضا الزوج. ولذا قال ابن حزم: فلا أن تفتدي منه ويطلقها إن رضي هو، انتهى. لا يشترط الطهر لصحة الخلع. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخلع جائز في كل وقت، حتى ولو في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه، لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بتطويل العدة، والخلع شرع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما أي الضررين بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المخترعة عن حالها، ولأن ضرر تطويل العدة عليها والخلع يحصل بسؤالها، فيكون ذلك رضا منها به ودليلا على رجحان مصالحها فيه. قلت: هذا مما يزيد الاطمئنان إلى ترجيح أن الخلع فسخ وليس بطلاق. فتأمل اختلاف الزوجين في الخلع أو في العوض. واحد: إذا أقر الزوج الخلع والزوجة تنكره بانت بإقراره اتفاقا، وأما دعوى المال فتبقى بحالها كما ذكر الحنفية، ويقول القول قولها فيها لأنها تنكر. وعند الجمهور القول قولها في نفي العوض بيمينها. اثنان: أما إذا ادعت الزوجة الخلع والزوج ينكره فإنه لا يقع كيفما كان كما ذكر الحنفية، ويصدق الزوج بيمينه في هذه المسألة عند الشافعية لأن الأصل عدمه والقول قوله، وعند الحنابلة لا شيء عليه لأنه لا يدعيه. ثلاثة: إذا اتفق على الخلع واختلف في قدر العوض أو جنسه أو حلوله أو صفته، فالقول قول المرأة عند الحنفية والحنابلة في رواية، وعند المالكية القول قولها بيمينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي رواية عن أحمد أن القول قول الزوج لأن البضع يخرج من ملكه، فكان قوله في عوضه. وعند الشافعية إن كان لأحدهما بينة عمل بها، وإن لم يكن لأحدهما بينة أو كان لكل منهما بينة وتعارضتا تحالفا كالمتبايعين ويجب ببينونتهما بفوات العوض مهر المثل وإن كان أكثر مما ادعاه لأنه المرد. عدة المختلعة. اختلف أهل العلم في عدة المختلعة على قولين. الأول: عدة المختلعة هي عدة المطلقة ثلاثة قروء، وهو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب، وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري وغيرهم. وحجة هذا القول: واحد، أن الخلع طلاق فتدخل المختلعة في عموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقد أجيب عنه بأنه لا يجوز الاحتجاج بالآية حتى يبين أن المختلعة مطلقة، وهذا محل النزاع وقد تقدم تحريره. ولو قدر شمول نص الآية لها فالخاص يقضي على العام، والآية قد استثني منها غير واحدة من المطلقات كغير المدخول بها والحامل والأم التي لم تحض، وإنما تشمل المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة. اثنان: أنها فك بعد الدخول فكانت ثلاث قروء كغير الخلع. وأجيب: لا يسلم أن العلة في الأصل مجرد الوصف المذكور، ولا يسلم الحكم في جميع صور القياس، ثم هو منقوض بالمفارقة لزوجها، وقد دلت السنة على أن الواجب منهما الاستبراء. ثلاثة: عن نافع عن ابن عمر قال: عدتها أي المختلع عدة المطلقة. وأجيب بأنه قد ثبت عن ابن عمر أيضا خلافه، فعن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة. ويؤيد هذه الرواية أن نافعا أيضا سمع ربيع بنت معوذ وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل. فقال ابن عمر: فعثمان خيرنا وأعلمنا. فلعل ابن عمر رجع عن قوله الأول. القول الثاني: عدة المختلعة حيضة واحدة، وهو قول عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس، وهو رواية عن أحمد وإسحاق وابن المنذر واختيار شيخ الإسلام. وحجتهم: واحد، حديث ربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة، فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضا. قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. اثنان، وهو يقوي حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، حسن بما قبله والذي قبله صحيح بطرقه. أما بالنسبة لحديثنا الأخير الذي هو حسن بما قبله أخرجه أبو داود وغيره بسند ضعيف يتقوى بما قبله. ثلاثة، وعن الربيع بنت معوذ ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال نعم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها. أخرجه النسائي. وقد اعترض على حديث امرأة ثابت بن قيس بأن الروايات اختلفت في تسمية زوجته ثابت، ففي بعضها جميلة بنت عبد الله بن أبي وفي بعضها حبيبة بنت سهل. أخرجه مالك وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن حبيبة بنت سهل أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت قصة مخالعتها لثابت بن قيس. وأجاب شيخ الإسلام بأن هذا مما اختلفت فيه الرواية، فإما أن يكون قصتين أو ثلاثا، وإما أن أحد الروايتين غلط في اسمها، وهذا لا يضر مع ثبوت القصة، فإن الحكم لا يتعلق باسم امرأته وقصة خلعه لامرأته مما تواترت به النقول واتفق عليه أهل العلم. انتهى. أربعة، ما تقدم في قصة الربيع بنت معوذ وعمها مع عثمان وفتياه بأن تعتد بحيضة وإقرار ابن عمر له. قال ابن القيم فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب وربيع بنت معوذ وعمها وهو من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم. انتهى. خمسة، أن القول بأن عدة المختلعة حيضة هو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاثة حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضا كالاستبراء. قالوا ولا ينتقد هذا علينا بالمطلقة ثلاثة، فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية. والراجح الذي يبدو أن القائلين بأن عدة المختلعة حيضة أسعد بالدليل من الأحاديث المرفوعة وأقوال الصحابة، فبقولهم نقول والله أعلم.